وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الحديث في موضوع الزكاة عن الصدقات، وبعد ذلك بعد صدقة التطوع قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. وقال الألباني في الإرواء: صحيح. وهذا الحديث يدور على موضوع المستحقين للزكاة، وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين حصر الله الاستحقاق فيهم. وقد ذكر في الحديث من هؤلاء الثمانية ثلاثة أصناف، وهم العامل عليها، والغارم، والغازي في سبيل الله. فالعامل عليها كل من عمل في تحصيل الزكاة بأي عمل كان: كتابة، جباية، حفظا، رعاية، حراسة، حملا، عدا، حسابا، وهكذا. وأما الغارم فهو رجل تحمل دينا لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، أو الوقاية من شر وفتنة. فقد يكون بعضهم قتل من بعض وحصل العكس، ويتدخل الإصلاح بينهم فيقولون: دماء أصحابنا. والآخرون يقولون: ودماء أصحابنا. فيقول: أنا علي، أنا أتحمل. ويقول أولئك: أنا أتحملها مثلا. وهذه ديات نجمعها بمئات الألوف. هذا الرجل الذي تحمل هذا الحمل للإصلاح بين المسلمين غرم بسبب قصد طيب، أو أنه رجل مطالب بدين لا يستطيع الأداء والغازي في سبيل الله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، مثل الغارم، مثل العامل على الزكاة. هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء. فالمجاهد يعطى ما يكفيه في غزوته ذهابا وإيابا، من يوم أن يخرج من بيته إلى أن يعود إليه، مصروفه كامل في هذه الرحلة من الزكاة، ونفق تجهيزه وثمن سلاحه وعتاده. هذا إذا لم يكن له شيء معروف في بيت المال أصلا. أما إذا كان بيت المال فيه رواتب للجند، ينفق على الجند من بيت المال، أو كان في بيت المال لكن ليس بكفاية، فيعطى من الزكاة ما يكمل له نفقة الجهاد. والغزاة في سبيل الله هم المجاهدون المتطوعون الذين لا ديوان لهم من بيت المال، يعطون من الزكاة. وسبيل الله عند الإطلاق يراد به الغزو والجهاد. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وسمي الجهاد في سبيل الله لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على الدين، ولأجل الدين ونشر الدين. وذكر بعض العلماء أن الدعوة إلى الله تدخل في قوله في سبيل الله، والإنفاق على الدعوة لنشر الدين يحقق مقصود الجهاد. لماذا الجهاد في الإسلام؟ لنشر الدين وإزالة العوائق أمام كل واحد، وإزالة العوائق التي تضعها أي واحد طاغي أو ظالم يمنع نشر الدين. فإذا قال: لا أسمح لكم بنشر دينكم، ولا أسمح لكم بتطبيقه في الأرض ولا بتحكيمه في البلد، يقاتل. لكن لو قال هذه البلد مفتوحة، ادخلوا أقيموا الدين وحكموا الدين، فلا يتعرض له. لكن عندما يقول لا أسمح لكم وهذا ملكي وملك آبائي ونحن قوم مختلفون عنكم ولنا ديننا ولا نسمح لكم بنشر دينكم ونقاتل، فعند ذلك يكون القتال لأجل تحطيم هذه العقبة ونشر الدين. فالدعوة إلى الله عند بعض العلماء يجوز الإنفاق فيها من الزكاة على اعتبار أنه يتحقق بها نشر الدين الذي هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. وممن أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فقد قال وهناك أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبل الله. لكن طبعا هذا ينبغي أن يقيد بقيود وأن يضبط، لئلا يصرف من الزكاة في أشياء ليست من سبيل الله وفي الحقيقة ليست من الدعوة إلى الله، فيتوفى الخشية من التوسع في هذه القضية. وبناء على ما تقدم، فإن المرافق العامة مثل المساجد، قناطر، طرق، آبار، تغسيل موتى ونحو ذلك ليست من مصارف الزكاة. أين تدخل؟ ليست للفقراء ولا في المساكين ولا في العاملين عليها ولا في المؤلفة قلوبهم ولا في الرقاب ولا في سبيل الله ولا الغارمين ولا ابن السبيل. إذن لا يجوز الإنفاق من الزكاة عليها، لا يجوز الإنفاق من الزكاة على بناء المساجد ولا ترميمها ولا شق الطرق ونحو ذلك. ويدل الحديث هذا على أن المسألة لا تحل لغني إلا لهؤلاء الخمسة، لأنه قال لا تحل الصدقة لغني، ومعنى ذلك أن السؤال مد اليد لا يجوز للأغنياء إلا في هذه المجالات الخمسة: الغارم لإصلاح ذات البين، والعامل في الصدقة، والغازي في سبيل الله، والغني الذي اشتراها بماله. واحد فقير أعطي شاة زكاة، فجاء غني لا علاقة له بالفقير ولا بالذي أعطى الفقير، لا علاقة له بالشاة ولا بالفقير، فاشتراها منه فصارت الزكاة عند الغني، فهذا جائز لأنه اشتراها بماله وليست زكاة له. لو كانت زكاة له لا يجوز أن يشتريها، لا يجوز العودة في الزكاة. لو واحد أعطى فقيرا زكاة ثم قال هذه شاة يعني نفيسة أشتريها منه، فلا يجوز له أن يعيد الزكاة إلى نفسه بالشراء، وأن يعود ويقبض ما أخرجه لله، هذا شيء قبيح. لكن لو اشترى زكاة من الفقير وأعطيها الفقير من شخص آخر فلا بأس بذلك. وكذلك الغني الذي أهدى إليه الفقير منها، لو أن فقيرا أعطي مثلا من الحبوب، من زكاة الحبوب والثمار من القمح، أعطي زكاة من القمح أكياس من القمح، فغرف لجاره الغني وأهداه، هل يحق للغني أن يأخذها إذا كان يعلم أنها من الزكاة؟ نعم، لأنها وصلت إليه الآن على باب الهدية، من طريق الهدية وليس على أنها زكاة، لقد ملكها الفقير وانتهى الأمر وصارت في ملك الفقير، فأهدى منها للغني كما لو باعها على الغني. والثلاثة هم الذين هم الغارمون لإصلاح ذات البين والعاملون عليها والغزاة المجاهدون من أصناف أهل الزكاة ثمانية، وأما المشتري لها والمهدى له منها فليس من أهلها. يعني الخمسة المذكورين في الحديث، الخمسة المذكورون في الحديث منهم ثلاثة هم من أهل الزكاة، وأما الاثنان فلا ليسوا من أهل الزكاة لا يعطون الزكاة. الفقير الذي أهدى للغني، الغني الذي أهدي إليه من قبل الفقير، والغني الذي اشتراه من الفقير ليسوا من أهل الزكاة. وهذا الحديث فيه ذكر جزء من أصحاب الزكاة، بقي الخمسة، بقي الآخرون مذكورون في الآية. هؤلاء المذكورون في الآية هم أولا الفقراء الذي لا يجد كفايته، لا يجد كفايته ولا يجد حاجته، فيكون معدما لا شيء له. وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر، ولكن ما عنده الكفاية التامة، إذا وجد غدا ما وجد عشاء، فهو يجد بعض كفايته لا كلها، فيكون الفقير حينئذ أشد من المسكين، فيعطى كل من الفقير والمسكين الكفاية وما يتمم الحاجة. وقد يطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين، لكن اجتمع في سياق واحد فلا بد من تفريق، وإلا صار تكرارا، ولا يمكن أن يكون هناك في القرآن تكرار لا فائدة منه. فهذا إذن فرق بين الفقير والمسكين في الجملة إذا ذكر في سياق واحد. طيب الآن هنا يبرز سؤال، هل الفقير يبقى فقيرا لو كان يملك نصابا زكاة؟ وهل ممكن تجد الزكاة على واحد فقير؟ هب أن رجلا عنده خمسة من الإبل، لكن هذه الخمسة من الإبل لا تقوم بكفايته وكفاية من يمونه، عنده 12 ولد لا تكفي خمسة من الإبل. الجواب ممكن يكون فقيرا وعنده نصاب زكاة، إذا كان ما عنده لا يكفي، ممكن يكون مستحق للزكاة وعنده نصاب زكاة ويجب عليه الإخراج ويخرج ويأخذ من جهة أخرى. ممكن يجتمع الغنى والفقر في شخص واحد، غني باعتبار أن عنده نصاب زكاة، لكن فقير أو مسكين باعتبار أنه لا يجد كفايته وحاجته. مثل ما يجتمع الإيمان والفسق في شخص واحد، تقول هذا مؤمن بإيمانه وأصل الإيمان عنده، فاسق بالكبيرة التي يفعلها مثلا. ممكن يجتمع نفاق وإسلام، إذا كان النفاق أصغر ممكن يجتمع في قلب واحد عند مسلم وعنده بعض النفاق يجتمع فيه، كذلك يجتمع في الشخص الطاعة والمعصية، عنده طاعات عنده معاصي، يجتمع في شخص حب وبغض، تحبه لله لأمور يفعلها من الخير وتبغضه في الله لأمور أخرى يفعلها من الشر. فهذه القضية مهمة، ولا تجتمع الأدلة والنصوص الشرعية إلا بمثل هذا الجمع. فإذا وحتى التعامل مع الأشخاص لا يمكن أن يتم بطريقة صحيحة إلا إذا فكرنا واتجهنا بهذا الاتجاه، أنه يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد الأشياء مثل هذه الأشياء، لكن هل يمكن يجتمع في شخص واحد الإيمان مع الكفر الأكبر المخرج عن الملة؟ يمكن يجتمع الإيمان مع النفاق الأكبر المخرج عن الملة؟ الجواب لا يمكن، هذا لا يمكن محال. لكن إيمان مع كفر أصغر، إيمان مع نفاق أصغر ممكن، طاعة ومعصية شخص واحد ممكن. طيب ممكن يجتمع غنى وفقر، يكون واحد فقير من جهة لأنه لا يجد كفاية، وغني من جهة أنه عنده نصاب تجب عليه زكاة، عنده نصاب لكن يجوز له أن يأخذ من الزكاة. من هم المؤلف قلوبهم؟ السادة المطاعون في أقوامهم ممن يرجى إسلامهم أو كف شرهم بإعطائهم. المؤلف قلوبهم إذن ليسوا أحد الكفار، أي واحد سائق فلبيني كافر أو أي واحد خادمة، لا، المؤلف قلوبهم على الراجح ناس من السادة والمطاعون في قومهم، من السادة والمطاعين في قومهم رؤساء قبائل مثلا، وزراء، ناس لهم مكانة عند الكفار، لو أعطيناهم من الزكاة يرجى أن يسلموا ويسلم بإسلامهم، تسلم بإسلام القبيلة أو كثير من شعوبهم ومن رعيتهم. وكذلك من جهة أخرى إذا أعطوا يمكن أن يكف شرهم، قد يكونون يريدون الانقباض على أهل الإسلام أو معاونة كفار آخرين، فذهبنا إليهم في الظروف الحرجة وعطيناهم من مال الزكاة لكف شرهم، مقابل أعطيناهم من مال الزكاة مقابل أن لا يغيروا على المسلمين مثلا، ولا يعاونوا الكفار الآخرين على المسلمين، ويرجى من إعطائهم الزكاة فعلا هذا النفع العظيم. فنلاحظ يعني أن الزكاة التي تعطى لهؤلاء كافر، هو كافر أصلا كافر، فلا يعطى من الزكاة إلا لمصلحة عظيمة، شيء في أثر نفع كبير للمسلمين، وليس شيئا يسيرا قليلا قد لا يحتاج إليه المسلمين. يعني يسلم واحد ينفع نفسه، لكن مثل رئيس القبيلة لو أسلم، عز للمسلمين أن تدخل قبيلة في الإسلام أو يسلم شعب من الشعوب، وحصل ذلك كثيرا في التاريخ الإسلامي. من هم، ما المقصود بالرقاب؟ الرقاب اعتاق الرقبة، يدخل فيهم المكاتبون. من هو المكاتب؟ المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط، مقسطة مؤجلة منجمة على دفعات، مقابل يقول تصبح حرا إذا دفعت لي كل شهر 1000 مدة سنتين مثلا. فالعبد الآن هذا يسعى، يذهب ويأتي بأشياء من هنا ومن هنا ويجمع حتى يعتق نفسه، كاتب سيده على هذا، والله عز وجل رغب في الاستجابة للعبد إذا أراد المكاتبة، فقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. كان قادرا على الاستقلال بنفسه وتدبير أموره، وافق يا أيها السيد على المكاتبة وليعتق هذا العبد ويرى سبيله. من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع الذي لا نفقة له في غير بلده، ولو كان في سفر مباح فضلا عن سفر الطاعة، أو سفر محرم تاب منه فانقطع، قال لك أنا ما معي الآن، سرقت نقودي، ما عندي الآن مال، المال سرق والبطاقات الائتمانية سرقت وكل المحفظة سرقت، والآن ليس عندي مال، ما عندي أحد يحول لي مال من بلدي، أريد السفر. هذا ابن السبيل المسافر المنقطع، المسافر المنقطع يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا، لأن العبرة الآن في البلد التي هو منقطع فيها، العبرة بحاله الآن وليس العبرة بحاله قبل أن يسافر أو بعد أن يرجع، النظر له الآن في حال الانقطاع في السفر إنه فقير، فيعطى ما يعيده. طيب لو وجد في بلد معاصي، هذه حالة ممكن يجد واحد فيها شخص منقطع في بلد، مثلا واحد ذهب للتجارة وجد في البلد هذه واحد إنسان جاء للمعاصي وقال أنا انتهت فلوسي، انتهت نقودي، ينبغي أن يتحقق من صدقه ثم يتحقق من توبته، لأنه ربما يعطيه المال فيزداد في المعاصي. فإذا تحقق أن الرجل تاب فعلا أعطاه ما يرجع به إلى بلده. بالنسبة للغارم سبق الكلام أن هناك من غرم لحق الآخرين وهناك من غرم لحق نفسه، فالذي تحمل ديون من أجل منع الفتنة بين المسلمين غير الذي لحقه دين من أجل معاملة وباع وخسر في أشياء دخل في أعمال مباحة، فهذا يعطى ما يوفي به دينه، إنسان عليه ديون مطالب وما عنده سدد، عليه ديون مطالب ملاحق المطالبات وما عنده سدد، فهذا من أهل الزكاة، هذا من أهل الزكاة. أحمد الله. طيب، هذه الأصناف الثمانية محددة بالآية، إذن لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم. طيب، السؤال هو أجب أنت. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هل يجب إعطاء الثمانية من الزكاة ولا يكفي، ولا يجوز إعطاء صنفا، أن يعطي صنفا واحدا؟ يعني لو كل زكاة أعطاها لفقير، هل يجوز أو يجب أن يوزع الزكاة على الأصناف الثمانية فيعطي بعضها لفقير وبعضها لمسكين وبعضها لغارم وبعضها كذا؟ يجب عليه أن يوزع على الأصناف الثمانية أو يجوز أن يعطي واحدا من الثمانية؟ هو التوزيع لو صار طيب، لكن السؤال هو هل يجب أن يوزعها، يبحث عن مصارف ثمانية؟ لا يجب. إذن لا يجب أن يعطي الأصناف الثمانية، ويجوز أن يعطيها لواحد صنف واحد. لو وجد فقير واحد يجوز أن يعطيه نفقة سنة، فإذا زكاته أصلا هو كلها ما تجي نفقة الفقير لسنة، فأعطاه للفقير فلا بأس بذلك. الشافعي رحمه الله كان يرى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية مع القدرة، إذا واحد قدر يجب أن يستوعب بزكاته الأصناف الثمانية. طبعا يقدر من جهتين، من جهة أن الزكاة تكفي لتوسيعها على الأصناف الثمانية، وثانيا أن يجد. يعني الآن لو قلت يلا أنتم مكلفون بأصناف الثمانية كلها، كل واحد مكلف بأصناف الثمانية، من أين تجد رقبة تعتقها مثلا، أو تجد سيدا مطاعا من المشركين في إعطائه رجاء إسلامه وإسلام أهله قبيلته؟ فالشاهد والشافعي رحمه الله يعني شرط الاستيعاب الثمانية لكن عند القدرة. والزكاة إذا كانت قليلة خلص يعطى الأحوج والأنفع، وإذا كانت كثيرة يقسم الأصناف الثمانية. اللي زكاته قليلة يمكن ما تكفي جزء من حاجة الفقير، واحد زكاته مثلا 500 ريال، يعني لو أعطاها فقير راح في أيام عند الفقير، فهذا وين يوزع الأصناف الثمانية؟ لكن واحد زكاته ملايين، نقول ما دام زكاتك ملايين استوعب الأصناف الثمانية، ما وجد 7 8 6 وزع زكاتك على الأصناف المذكورين في الآية. من الأمور أيضا التي ينبغي ملاحظتها أن الزكاة لا يجوز المحاباة فيها، يعني هذا قريبنا وحاله مستورة فنعطيه مع أنه لا ينطبق عليه تعريف الفقير والمسكين، يقول هو يعني بالكاد أنه أو الراتب كله يستهلكه. طيب هذا حال أكثر الناس، ولذلك لا يحاب بها القريب فيقال خذ أنت، وهو غير لا ينطبق عليها الوصف، لا الفقر ولا المسكنة ولا النوم الغارمين ولا، فكيف يحاب بها القريب؟ ما يجوز أن يحاب بها قريبا، ولا أن يدفع عن نفسه مذمة. قال عشان لا يقول عني أني بخيل خذ زكاة، من هذا الذي يقول عني أني بخيل ولا خذ زكاة؟ لا يجوز أن يحاب بها قريبا ولا أن يدفع عن نفسه مذمة. وكذلك ما يجب نفسي منفعة. قال السائق سيسافر، السائق سيسافر، يتركك يسافر، الخادمة ستتركك وتسافر، قال هذه زكاة ترغيبا لها في البقاء في البيت أو تحسين الخدمة. الإنسان لا يجب نفسه منافع من الزكاة، هذا الشيء لله يخرج لله بدون ما ينتفع منها ولا تعود عليه بفوائد. كذلك لا يعطيها لمن يستعين بها على معصية الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله تعالى، فإن الله فرضها معونة على طاعته. يعطى الفقير المسكين مسلم لأنه يعبد الله، يعطى المجاهد لإعزاز الدين، يعطى المؤلف قلوبهم. إذن ليس إعطاؤها لأجل معصية الله ولا الإعانة على المعصية. قال فإن الله فرضها معونة على طاعته، فمن لم يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. فقال هذا فقير لا يصلي أبدا، نقول ما نعطيه، صلي مما نعطيك. المسكين، الرقاب، الغارم. أما الكافر الكفار في المؤلفة قلوبهم فهذا لهم شأن خاص قد عرفنا. والآية لما صدرت بقوله إنما الصدقات، إنما هذه للحصر، يثبت ما بعد إنما وينفى ما سواه. إنما الصدقات للفقراء، خلاص هذول هؤلاء مثبتين، هؤلاء مثبتون ويعطون من الزكاة، مثبتون في الزكاة، والزكاة منفية عمن سواهم، الزكاة منفية لمن سواهم. وقد جعل الله الزكاة لأمرين، إعزاز الدين وسد حاجة المسلمين. إذا نظرنا إلى مصارف الزكاة نجد أنها لهدفين وغرضين رئيسيين، لإعزاز الدين وسد حاجات المسلمين، فالفقراء والمساكين والرقاب هذا لسد حاجات المسلمين، والجهاد المؤلف قلوبهم في سبيل الله لإعزاز الدين. فالله فرضها لأمرين، لإعزاز الدين وسد حاجات المسلمين. والزكاة أهلها على قسمين، منهم من يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به، فقر، مسكنة، تأليف القلب، العمالة، العاملين عليها. فمن أخذ شيئا بذلك بالمسكنة، بالفقر، بالعمالة في الزكاة، بأنه من مؤلف قلوبهم، ملكه وصرفه كما يشاء وتصرف فيه. لأنه قال لما قال إنما الصدقات للفقراء، لي تبين أنهم يملكونها ويتصرفون فيها، يعطونها فيملكونها، يفعلون فيها ما شاءوا مما أباح الله، الثاني يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك، مثل المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل. هذا الآن لا يأخذها ليتصرف هو لنفسه بما شاء فيها، وإنما أعطيها لقصد أو لأجل أن يتصرف فيها يضعها فيما أعطي من أجله. يعني المجاهد لماذا أعطيناه؟ قلنا يجوز إعطاؤه ولو كان غنيا، إعطاؤه ولو كان غنيا. لماذا؟ لأجل أن ينفقها في الجهاد. ولو قال أنا عندي سفرية أخرى، نقول لا، نحن أعطيناه في الجهاد. المكاتب، العبد المكاتب، قال أنا علي أقساط لسيدي حتى أشتري نفسي من سيدي، قلنا هذه مبالغ. فقال خلاص أنا راضي بالرق وأصرف هذه الأشياء ثانية. نقول لا لا، ليست لك وإنما لما أعطيت من أجله. ابن السبيل خلاص راضي بأن يجلس في البلد هذه أصرفها في أشياء ثانية. نقول نحن أعطيناك لترجع إلى بلدك. إذن هذا أخذ لا يستقر به الملك، وإن يجب على من أخذها أن يتصرف فيها فقط في الجهة التي استحق الأخذ بها. لماذا استحق المجاهد الأخذ؟ بسبب إيش؟ أنه يجاهد. الكاتب بماذا استحق الأخذ من الزكاة؟ لكي يحرر نفسه من الرق. ابن السبيل لماذا استحق الأخذ بها من الزكاة؟ لكي يرجع إلى بلده. ولذلك لو اكتشفنا أن أعطينا المجاهد قام راح تزوج، يقول هات الزكاة. لو أعطينا المكاتب فبقي رقيقا وألغى المكاتبة وراح يصرفها في أشياء أخرى، نطالبه بها استردها، وهكذا. فالآية إذن عبرت باللام، لاحظ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. في الآية فيها لام وفي، للفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله. في هذه تفيد غير ما تفيده اللام. اللام تفيد التمليك للشخص هذا بالوصف، إذا عنده وصف فقر مسكنة لام له إذا يفعل فيها ما يشاء من المباح إذا أعطينا. لكن إذا كان ممن يعطى لسبب معين لا يجوز أن يتفرغ فيها في غير هذا السبب، في الرقاب في سبيل الله فلا يجوز له أن يتصرف فيها كما يشتهي، يتصرف فيها بهذا القيد الذي أعطي من أجله. طيب، الإنسان يجوز أن يعطي الزكاة لأقربائه؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان الإنسان مكلفا بنفقتهم مثل عمودي النسب، عمودي النسب العمود الأول فوقي، أبوك وجدك وأبو جدك وهكذا، هذا العمود الأول. العمود الثاني تحتي، ابنك حفيدك ابن حفيدك وهكذا. هؤلاء في عمودي النسب لا يجوز إعطاء من الزكاة، لأنك أنت مكلف بنفقتهم شرعا إذا افتقروا واحتاجوا، فيجب عليك أن تعطيهم من مالك الآخر غير الزكاة. نفقتهم شرعا عليك. والأقرباء الذين لا تجب نفقتهم عليك كابن العم وابن الخال على الراجح فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. من العلماء من قال ابحث بالإرث، فإن كنت ترثهم فلا يجوز أن تدفعها إليهم، وإن كنت لا ترثهم فيجوز أن تدفعها إليهم، فجعلوا هذا هو الضابط. طيب، لا يجوز عمل الحيل بالزكاة، أن يحتال بالزكاة. كيف؟ له غريم مفلس، له غريم مفلس يطالبه، وهذا لا يستطيع الأداء، فقال أعطيك من زكاتي وأطالبك ترجع لي، فأعطاه من الزكاة وطالبه فاسترجع زكاته، صارت حيلة، إعطاء الزكاة حيلة لاسترجاعها. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الحيلة باطلة محرمة، سواء شرط عليه الوفاء أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه عن دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة ولا يعد مخرجا لها لا شرعا ولا عرفا، كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة. إذن سواء قال أعطيك من الزكاة بشرط أن تعيدها إلي إذا طلبتك بالدين الذي لي عليك، أو نوى ما شرط عليه لكن نوى قال إذا الآن أنا سأعطيه وأطالبه، أعطيه وأطالبه مباشرة، ولا يستطيع أن يقول ما عندي لأني أنا معطي، فإذا هذه حيلة غير جائزة. وأصلا استرجاع الزكاة لا يجوز، حتى لو دفع له فلوس يأخذها فلا يجوز، لا يجوز الشراء. لكن لو رجعت الزكاة بطريق الميراث، هذا شيء من الله تعالى، الموت من الله تعالى، ما راح اشترى زكاته، فهو أعطى فقيرا زكاة، ثم إن الفقير هذا مات، وهذا الرجل وارث، على القول الذي سبق ذكره لا يجوز أن يعطيه لأنه سارث منه، والقول الآخر إذا لم يكن هذا من عمود النسب، يعني هذا ابن عم بعيد له، ابن عم بعيد له، ولكن لا وارث له إلا هذا الشخص، فهو أعطاه الزكاة وغير مكلف بالنفقة عليه، أعطاه الزكاة، فابن العم هذا الفقير أقاربه ماتوا، ثم مات هو، فلم يوجد له وارث إلا هذا صاحبنا الذي أعطاه الزكاة فورث منه. وإذا أردت أن يعني تأخذ مثال أقرب، الصدقة، الصدقة أيضا لا يجوز استرجاعها بالشراء، لكن لو واحد تصدق على شخص من أقاربه، ما هي زكاة؟ صدقة، ثم هذا الشخص مات فورث منه فوجد صدقته فيها. فقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت تصدقت على أمي بوليدة، أما تكون عندها وتخدمها، وإنها ماتت وتركتها، ماتت أمي الآن وتركت الأمة وأنا الوارثة لأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، وجب الأجر وردها عليك الميراث، أجر الصدقة على والدتك حصل، والأمة ملك لك بالميراث، إنما الأعمال بالنيات. طيب، الشخص الذي لك عنده دين أنت تطالبه، هل يجوز أن تسقط الدين من زكاتك وتعفيه؟ فالآن أنت تطالب مثلا ب3000 وعليك زكاة، عليك زكاة 5000، قلت يا فلان أعطيني 3000، قال أنا فقير، من مسكين، أنا ما عندي، من أين أتي لك 3000؟ قلت طيب أبرأتك منها، وأنا الآن أخصمها من زكاتي، كم باقي علي؟ 2000، أخرج، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز ذلك، على الراجح من قولي أهل العلم، لأن لعدة أمور. أولا، الزكاة أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الآن ما في عندنا لا أخذ ولا إعطاء. ثانيا، الزكاة مال نفيس تخرجه أنت من حر مالك الذي له قيمة عندك ونفاسة باليد. أما الشيء الذي أسقطته فهو مال معدوم مفقود الأمل برجوعه، مال لا يساوي، وهو شيء حقير ما له قيمة الآن، يسموها الديون معدومة. فلا يجوز أن تعتاض عن هذا بهذا وتفدي هذا بهذا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فالآن الزكاة تخرج من مال طيب، وليست تخرج الزكاة ديون معدومة. يأتي واحد يذهب واحد ويخرج ديون معدومة زكاة، هذا مال ما الزكاة، المال المعدوم أو الديون هذه غير مسترجعة، غير قابل للاسترجاع، الديون غير قابل للاسترجاع، هذه أموال خسيسة ليس لها قيمة أصلا، هي الآن غير مقدور على استرجاعها، هل نعتبر هذه هي الزكاة؟ نعتبر هذه الأموال الخفيفة المفقود الأمل من رجوعها الآن وشبه مفقود، نعتبر تكون هذه هي الزكاة؟ ثم هو طبعا أخرجها إليه بنية قرض، أعطاه بنية قرض، والآن عليه أن يخرج زكاة بنية الزكاة. الزكاة لا شك أنها حق، الحق الأساسي في المال، وسبق الكلام أنه لا يوجد حق آخر واجب مثل الزكاة في المال، لكن قد توجد أشياء فرض كفاية، مثلا واحد احتاج وما في زكاة، فيجب على المسلمين أن يسدوا حاجته، ويكون ذلك من الصدقات بطبيعة الحال، ويكون إعطاء هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قد يجب أحيانا تجب أشياء من باب صلة الرحم، أشياء مالية غير الزكاة، صلة رحم، إعطاء سائل الآن جاء، إعارة محتاج، مو الإعارة نوع من يعني إخراج مال، وإن كان ليس على سبيل التمليك للآخرين لكن تمكينهم من الاستفادة منه. الخلاصة أنه ليس هناك في المال حق واجب سوى الزكاة، إلا إذا وجد سبب لشخص فإنه يعطى من الصدقات فرض كفاية. وعن عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، وقال الألباني في المشكاة اسناده قوي. معنى قلب فيهما النظر يعني صعد البصر، رفعه وخفضه، تأمل فيهما، رفع البصر وخفضه، وجدهما جلدين، جلدين يعني قويين شديدين، فوعظهما قال إنها إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني لا نصيب له فيها، ولا لقوي مكتسب قادر على الاكتساب ببدنه. إذن لو عنده مال غني لا يجوز من الزكاة، يستطيع أن يكتسب ببدنه وخبرته وشهادته، لا يجوز له الأخذ من الزكاة. إذن الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الغني. الغني هو الذي يجد كفايته، الذي يجد كفايته يسمى غنيا. قد يكون من مال رصيد عنده غني، قد يكون من رواتب تأتي كل شهر، أو مخصصات من الضمان، حتى لو من الضمان الاجتماعي، إذا كان يأتيه ما يكفيه من الدولة، من بيت المال، من أقريب له مخصص له راتب، خلاص هذا صار إذا كان ما يأتيه يكفيه فهو غني، صار غنيا لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. عنده إيجارات مثلا، تأتي إيجارات تسد حاجته صار غني، عنده تجارة دارة تدر عليه مكسب دائرة، مثلا إنسان مستطيع بدنه أن يعمل ويوجد عمل، لأنه يعني ممكن يكون واحد عنده شهادة وعنده قوة بدنية لكن ما في وظائف في البلد، نعم ما في وظائف، حاول ما في وظائف. طيب هؤلاء العاطلين عن العمل بسبب عدم وجود وظائف مع أن عندهم قوة بدنية، لو صعدت النظر وخفضته لرأيته قوة بدنية، وقد يكون عنده شهادة جامعية أيضا، لكن العبرة بماذا؟ بوجود مجال للكسب. إذا وجد له مجال الكسب لا يجوز أن يأخذ، يروح يشتغل في هذا المجال إذا وجد مجال الكسب. وأما إذا لم يوجد مجال للكسب له فاحتاج يعطى. فإذا قد يكون الشخص من المستحقين لأنه أخرق لا يحسن العمل، الله عز وجل ما جعل له قوة عقل كافية أن يحسن الكسب، وقد يكون للبطالة المتفشية في البلد أيضا سبب آخر لإعطاء الزكاة. والحديث يدل على مسألة التحري عند الإعطاء، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهما أول ما سأل أعطنا أعطاه مباشرة، كونوا صعد النظر قلبه فيهما، هذا يدل على مسألة التحري، يعني مو أي واحد يجي يلا خذ، تحري صعد النظر قلبه فرآهما جلدين. فمن ظاهره الغنى ينصح ويوعظ، فإذا أصر قال أنت شايفني، أنا شايفني قوي لكن والله العظيم ما عندي شيء، أنت تراني كذا قوي لكن ترى والله ما عندي قدرة، دورت على وظيفة حاولت ما في فائدة. فإذا أصر بعد وعظه يعطى ويوكل أمره إلى الله، ما لم نعلم أنه كذاب أو تقوم القرائن على كذبه وتحايله، ما وجدنا أي قرينة على أن الرجل كذاب وأنه محتال ومصر أنه مستحق، خلاص نكل أمره إلى الله وسريرته إلى الله ونعطي. هذا هو الموقف في مثل هذه الحالات. طيب لو عرفنا حاله أنه فقير ما يحتاج تحري، هذا ما عرفنا من أول، نعرف أنه فقير. لكن أحيانا يحتاج الغني الذي يعطي عوائل وأيتام وأرامل أنه يراجع مراجعة دورية على العوائل التي يعطيها، لأنه قد يكون حالهم قد تغير، فكبر الأيتام وتزوجت الأرملة واغتنت واستغنت. فبعض الأحيان هناك تقصير في قضية مراجعة أحوال العوائل والنظر هل تغيرت أحوالهم، كبر الأولاد وتوظفوا، يعني في ناس مع الأسف هذا كانوا أيتاما كانت أمهم أرملة وكانت أحوالهم صعبة وكان لا يوجد مصدر دخل، فكانوا يعطون من الزكاة رواتب من الأغنياء يعطونهم زكوات، كبر الأيتام وتخرجوا من الجامعات فما صاروا أيتاما بعد البلوغ، ثم توظفوا والأم فتحت مشغل خياطة ولا زالت الصدقات تؤخذ والرواتب من الزكوات تؤخذ، هذا موجود مع الأسف بعد لبعض الناس، ويتوسعون يقول زود الأثاث ووسع البيت ووسع، يتوسعون ويقيمون العزائم من المطاعم من الزكاة وغيرهم من عباد الله الفقراء المساكين مستحقين لا يجدون، في أيتام جدد طلعوا في المجتمع وناس فقدوا أباءهم بعدها والرواتب تأتي لهؤلاء ويمنعون وصولها إلى المستحقين الحقيقيين الجدد، هذه جريمة. وهذا طبعا مال حرام يأكله، لا يجوز له أخذ الزكاة لما ثم يأخذ هذا مال حرام، سحت، يمنع إجابة الدعاء، وكل لحم نبت من سحت في النار أولى به. الحديث يدل على جواز أن يسأل الإنسان إذا كان محتاجا، وقبول قول الإنسان فيما يخبر عن نفسه من إعسار ويسار. قال أنا محتاج. الأمر إذن فيه اعتماد لقوله إذا لم تقم قرينة على كذبه. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة وابن حبان. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ما يتحمله الإنسان لإصلاح ذات البين أو خوف الفتنة، فهذا الإنسان يجوز له أن يسأل لتجميع الديات وما تحمله للإصلاح بين المسلمين. الشخص الآخر الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيضان حريق ذهب المال كله جائحة، فيجوز له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني يسد به حاجته ويكفي خلته. كذلك الفاقة هي الفقر، يصيبه فقر تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت. يقوم هنا بمعنى يقول، بمعنى يقول، لكن للاهتمام قال يقوم، فصار مقول القول حالا أن يقوم ثلاثة قائلين من ذوي الحجة من أصحاب العقل والدين والمعرفة يشهدون أنه فعلا محتاج. يعني تقويم وضع الرجل ناشئ عن معرفة وخبرة من ثلاث أشخاص يقولون فعلا إن فلانا قد أصابته حاجة وفاقة. ما هو السحت؟ الكسب الحرام الذي يذهب البركة ويسحت البركة، يسحت البركة يذهب البركة، سحت. فالحديث هذا يبين من الذي تحل لهم المسألة ومد اليد وسؤال الناس. ومن ادعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيا، إذا شهد له ثلاثة من أصحاب العقول الراجحة من قومه بأنه فعلا صاحب فاقة، فحينئذ تحل له المسألة. وغير هذه الثلاث لا تحل، ومن سأل فإنما يسأل حراما كما نص عليه الحديث. وننتقل الآن إلى بعض الأسئلة في مسألة المستحقين للزكاة. هل يجوز دفع الزكاة للأخ المحتاج إذا كان يعول عائلة ويعمل لكن الدخل لا يكفي؟ نعم يجوز. جواب الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: لا حرج من دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكورا وإناث وإن نزلوا، فإنهم لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه. طبعا إذا كانوا إخوة عندهم أم وأب فقراء فقيرين، يجب على الإخوة أن يتضامنوا في النفقة على الأبوين. السؤال: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط؟ الجواب: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر، للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. إذن إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف الظاهر فأعطى بناء على الظاهر، فلا يجب عليه إعادة الإخراج لو علم بعد ذلك أن الحقيقة غير. فأنت وجدت رجلا فقيرا أو جاءت يسأل، ما وجدت أي سبب لتكذيب الرجل، ما وجدت أي قرينة تدل على أنه كذاب أو أنه غني أو أنه عنده أموال أو أنه عنده قدرة، ما وجدت، فأعطيته. ثم في أحد المجالس قال واحد هذا فلان، أنا أعطيتك فلان، هذا فلان الذي أنت أعطيت، هذا عنده مزرعة وعنده عمارة فتبين الآن تكشفت أشياء، هل يجب عليك إعادة إخراج الزكاة التي أعطيتها له؟ الجواب لا، لأنك لما أعطيتها أعطيتها بشكل صحيح، يعني من جهتك خرجت بشكل صحيح، ما عندك دليل يبين كذب الرجل ولا بينه أن الحق حقيقة بخلاف ما يقول، ظهر لك الذي ظهر لك حاجة الرجل، ظهر لك حاجة الرجل هو وبناء عليه أعطيته. تكشفت أمور بعد ذلك، لست مكلفا بإعادة إخراج الزكاة مرة أخرى. لكن لو واحد قصر وزع عشوائيا ثم تبين أن في ناس أغنياء يقال لا، أنت تعيد هذه الإعطاء، إعطاؤك للزكاة بدون تحر وبدون معرفة ولا سؤال، بس كذا جئت إلى أشخاص قلت هذه في جيراني وأعطيت الزكاة في جيراني. فإذا تبين خلاف الظاهر لا يكلف الإنسان بإعادة الإخراج. دفع الزكاة للجمعيات الخيرية، يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإذا كانوا غير ثقات أو أنت عرفت أنهم لا يضعون في مواضع ولا يجتهدون ولا يتحرون، مهملون في عملهم، متكاسلون أو يعطونها أقرباءهم هم مثلا، فلا يجوز أن تعطيهم. وإذا قالوا أحد أنا لا أدري، يقول أنت تعمل بالظاهر الذي يظهر، ظهر الذي ظهر. إذا كان ظهر لك أن هؤلاء ناس عندهم تحريم، ما عندك أي بينة أو دليل أو مطعن فيهم، ما عندك أي طعن فيهم، فتتعاون معهم. إذن هل الأفضل أن تعطى لفقير واحد أو جماعة؟ قال الشيخ إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين أسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. هل تعطى الزكاة لمن يريد الزواج؟ الجواب يجوز دفع الزكاة للشاب الذي يحتاج إلى المساعدة لاستكمال الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته، عاجز عن المهر، عاجز عن نفقة الزوجة يعطى، عاجز عن المهر عن نفقة الزوجة يعطى. قد يكون طالب عنده مكافأة تكفي تماما، لكن إذا أراد أن يتزوج انقلبت الحسابات خلاص، ما لا يستطيع المكافأة هذه، لا يستطيع أن يدفع منها مهرا ولا يدفع منها إيجار البيت ولا يدفع منها نفقة الزوجة ولا فواتير الكهرباء. إذن في هذه الحالة يعطى من الزكاة، إذا كان محتاجا يخشى على نفسه الحرام يعطى من الزكاة. يقول أنا أسلم راتب 3000، سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، ذهبت وأخذ. الجواب: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير، لأن بعض الناس يسرف ثم يقول ما تكفيني، حلت لك الزكاة وإلا فلا. ابنة عمي امرأة كبيرة في السن وليس لها عائل سواي وإخوتي، وقد تقرر لها من الورث بعض المال لكن إلى الآن لم يتم فيه شيء، هل تستحق الزكاة؟ علما أنها لا تملك منزلا خاصا، هي مقيمة عندي وأنا القائم بالإنفاق عليها. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم بالإنفاق عليه لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. إذا كان الشخص عليه دين، بقال عليها دين لتجار، عند حساب الزكاة في البقالة هل تقسم الديون التي على البقالة؟ الجواب: لصاحب الذي عليه الدين يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب. فلو كان هذا راعي البقالة عنده في الرصيد 10,000 ريال وعليه دين 7,000، حال الحول والعشرة عنده كاملة، تجب عليه زكاة العشرة كاملة. طيب، قبل ما يحول الحول بشهر سدد 7,000، لما حال الحول كم بقي عنده في الرصيد؟ 3,000. الزكاة على ماذا؟ على 3,000. كنت فقيرا وعملت عند بعض الأغنياء، ونظرا لأمانتي وضع ثقته في وأعطاني مبلغا كبيرا من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء المنطقة التي نعيش فيها، ووجدت نفسي محتاجا لهذا المبلغ وأخذته لنفسي، فهل علي ذنب علما بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ وهذا الغني يعطي الكثير من أموال الفقراء في المنطقة؟ الجواب: عملك هذا لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه، مع غرامة المال الذي أخذته تعيد إخراجه وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين، وبالنية عن الرجل الذي كان وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له إنه أنا فقير ساعدني من زكاتك، فكون أعطاك توزع لا يجوز أن تأخذ في جيبك، ولو كنت مستحقا تقول أنا مستحق، ترى الزكاة التي أعطيتني سأخذ منها لنفسي. يقول إحراج، ما إحراج، نقول إحراج في الدنيا ولا في الآخرة. أنت الآن إذا كنت محتاجا تقول ترى الزكاة التي أعطيتني إياها ووكلتني في إنفاقها أنا واحد من المستحقين، سأخذ لنفسي. أما أن تعطى ثم تأخذ أنت في جيبك وهو يفهم أنك ستعطي لغيرك فلا يجوز ذلك. يقول السؤال: ما حكم من ينتسب لغير أبيه؟ ملعون، وعليه أن يصحح النسب في الأوراق الرسمية والإثباتات. ما حكم قول جني ياخذك أو جني يشيلك؟ هذا من الدعاء على المسلم بالشر، والدعاء على المسلم بالشر اعتداء، وقد تصبح هذا مثل هذا الشرك عندما يقول يا جن خذوه، فإن بعض الناس يقول يا جن، ينادي الغائب، ينادي غائب، يقول يا جن خذوه، انفروه، خذوه، شلوه، أو يقول سبعة اشتلوك، أو كما يقع في بعض الألفاظ العامة. فإذا نداء الغائب هذا دخلنا الآن في الشرك، وما الدعاء عليه بأن يأخذه الجني فهو اعتداء على أخيه المسلم، هل يجب على من يعطى مالا وخاصة في رمضان أن يسأل المعطي لما تعطيني هذه لأنه غني لا يستحق الزكاة؟ نعم، لأن هذه قامت قرائن الآن على أنها زكاة، وهذا غني في قرائن الآن، فإذا لا فإنه يستفسر في هذه الحالة. شخص مضطر لكشف طبي فكشفت عليه امرأة ومسكت يده، إذا كان في حال اضطرار فعلا ولا يوجد إلا امرأة فالمسألة فيها حاجة واضحة، لكن إذا كان بغير ذلك فلا يجوز تعمد أن يسلم الإنسان نفسه إلى ممرضة أو أنثى تكشف عليه وهو رجل ذكر. وكذلك فإن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، فإذا ما دعت الحاجة إلى اللمس لا تلمسه، مثلا مناولة، وإذا اللمس لابد بقفاز بحائل، وإذا كان لابد من غير حائل فلا يتعدى الموضع ولا تكشف المرأة للطبيب أكثر من الموضع اللازم للكشف. حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد، ما هو القول الراجح؟ الجواز. إذا كان أحفاد الرجل فالذي مات أبوه في حياة أبيه، هل لهؤلاء نصيب من الميراث؟ هذا يعتمد على الحالة، فقد يرث الأحفاد من الجد وقد لا يرثون، فإذا وجد الأعمام فهل يرثون أو لا؟ أجب. مات واحد وعنده أبناء وأبناء أبناء، أبناء الأبناء يرثون أم لا؟ ما هو الجواب؟ لماذا؟ شوف القاعدة في الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، هذه قاعدة. فهل يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم أم لا؟ هل يرث الأحفاد من الجد مع وجود أعمامهم أم لا؟ ترى الأقرب يحجب الأبعد، ما رأيك؟ لا يرثون، لأن أبناء الرجل أقرب إليه من أبناء أبنائه، أبناء الرجل أقرب إليه من أبناء أبنائه، وقلنا القاعدة الأقرب يحجب في الأبعد، فإذن لا يرثون. هل يرث ابن الأخ مع وجود ابن الأخ؟ لا. هل يرث الجد مع وجود الأب؟ مات واحد له أب وله جد، إذن لا يرث الأقرب مع وجود ما لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. إذا مات شخص وكان نوى أن يؤدي الحج قبل وفاته لكن أوصى في حال وفاته أن يؤدي شخص عنه وحدده الحج وقال إذا مت أعط هذا الشخص مبلغا ليؤدي عني الحج وكان المال أكثر من قيمة الحج، إذا كان قصد أن يعطى نفقة الحج فيعطى نفقة الحج فقط، وإذا قصد إعطاء المال للرجل بغض النظر كونه أعلى من نفقة الحج ولا لا فيعطى للرجل، ويقال لو فلان طلب منك أن تحج عنه وأوصى أن تعطى هذا المال فعند ذلك يعطى. ثم ينظر أيضا في قضية الحج، هذا إذا كان حج فريضة يجب أن يؤخذ من نفقة الميت حج الفريضة، ثم بعد ذلك الزيادات إذا أوصى بها يجب أن لا تكون أكثر من الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة. هل إزالة شعر الوجه فوق الشفة للمرأة تحكم إزالة الحاجبين؟ إذا نبت للمرأة شعر في مكان غير معتاد للمرأة أن ينبت فيه كلحية وشارب، واضح شارب لحية، واضح شارب، واضح جاز لها أخذه. هل يجوز عمليات التجميل للأنف؟ إذا كان طوله زائدا، إذا كانت الزيادة هذه مشوهة فعلا يتضرر ويتأذى بها ويصبح موضع سخرية الناس، فالضرر هنا واضح، الضرر هنا واضح. لكن لو كان حاله عادي وأنفه طبيعي والزيادة الموجودة عادية، فقال لكن أنا ما أحب الأنف الأفطس، أنا بخليه أنف واقف مثل عملية التجميل، أو واحد أنفه قائم قال أنا أبغى أنف أفطس مثل عملية التجميل، نقول هذا تغيير لخلق الله وهذا تلاعب وحرام ولا يجوز من سبيل إبليس، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والآن بعد انتشار عملية التجميل ما عاد كثير من الناس يرضون بالخلقة التي خلقهم الله عليها، هذا يبغى يطول وهذا يبغى يقصر وهذا يبغى يسمن وهذا يبغى ينحف وهذا يبغى يغير اللون وهذا يبغى يغير، فصارت الرضا بقسمة بالخلقة عند هؤلاء غير موجود، ولذلك فهم يتلاعبون بالخلقة. وصارت عمليات التجميل من أنواع الطب الكبيرة الآن، ولها أخصائيون تنفق فيها أموال ومصدر كسب هائل، أطباء التجميل الآن يعتبرون من أغنياء الأطباء بسبب كيد إبليس واتباع سبيل الشيطان وعدم الرضا بما خلق الله للإنسان من خلقة، واستجابة بعض الناس لكلام من حولهم، أنفك أنفك طويل، أنفك خفيف، أنفك كذا أنفك، فالكلام هذا يعني يفعل فعله. وتقديس الشكل الآن عند الناس، قضية تقديس تعظيم شأن الشكل والجمال صار شيئا شبه يعني يكاد يعبد عند بعض الناس، ولذلك يؤدي بهم إلى هذه المهاوي والأمور الشنيعة. هل مواطن الدعاء الدعاء بعد الإقامة؟ الدعاء عند الإقامة، عند إقامة الصلاة من مواطن الدعاء. ما هي الأحوال التي يجري فيها سجود السهو على المأموم؟ إذا أخطأ بعد الإمام، بعد سلام الإمام حصل عنده خطأ، فإنه على سبيل المثال عليه أن يسجد للسهو. أخت تأتيها امرأة كل شهر تستدين منها وتعطيها، لكنها تجد هذه المرأة تشتري أشياء كمالية، فهل تمنعها أم تعطيها وأجرها على الله؟ والأخت التي تعطي من تطلب منها الاستدانة لا تسترد هذا الدين وتتركه. إذا كان المال كثيرا جدا يعطى الفقراء والصدقات ويوصل بها يوصل به الإخوان في الله، طبعا والأخت المرأة تصل أخواتها في الله، صلة الإخوان في الله من العبادة، صلة الإخوان في الله من العبادة، الإنسان يعطي إخوانه في الله يعطيهم. لكن عندما يكون الإعطاء سببا للوقوع في محرم أو مكروه، يشتري به محرما لولا عطاياك ما اشترى، أو يقع في مكروه من أنواع الإسراف والتبذير، مثلا أنواع الإسراف، إسراف فعلا إسراف، فإذا لا يعان على الإسراف، سفيه شخص سفيه لا يحسن التصرف، تعطيه المال يجعل المبلغ العظيم في الشيء التافه الحقير، هذا لا يعطى. يعطى لماذا يعطى؟ هناك سبل كثيرة لوضع الأموال، وهناك محتاجون من المسلمين وشعوب بأكملها تحتاج، لكن الشيء الذي لا يخرج عن حد السرف، لا يخرج عن حد التوسط ولا يقع في السرف، لا بأس الإنسان يعطي أخاه وأخته، المرأة تعطي أختها في الله، وهي بعد ذلك قد تشتري حليا تحتاجه، إكسسوارات تحتاجه يعني. أما أنها تأخذ المال تضعه في شيء، تضع مالا كثيرا في شيء تافه، وتضعه في شيء لا حاجة إليه. الحلي بالنسبة للمرأة حاجة، نفهم هذه الحاجة، هذه قضية فطرية عند المرأة، أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فإذا تعطيها نفهم موضوع الحلية، لكن عندما تعطيها تشتري بها أشياء وتضعها في أشياء يعني عجيبة جدا. بعض النساء ممكن تضع مالها في أشياء من السفة وقلة العقل، قد تضع مالها في شيء تافه جدا. فمثل هذه لا، إذا عرفت أن هذا حال لا تعطيها، ممكن تهديها هدايا تستفيد منها، بدل ما تعطيها مال تهديها ساعة، قلم، شيء مفيد لها، شيء مفيد لها، ثوب، فستان. ما الأفضل في الوقت الحالي، صرف الصدقة للمجاهدين أو حفر بئر أو بناء مسجد أو كفالة أيتام أو دعاة إلى الله تعالى؟ هذه القضية الأفضلية تعتمد على علو شأن العمل، يعني مثلا الجهاد فضل معروف بالنسبة لأمور أخرى. اثنين، الحاجة، مثلا هذا المكان محتاج فعلا مسجد، مثلا هذا مكان محتاج فعلا إلى دعوة، قوم من المسلمين أصلا لكن فشل فيهم الشرك، والدعاة الآن بحاجة لهم ماسة جدا جدا، أهم المسجد، قد يكون عندهم مساجد ممكن تكفي. فإذا الحاجة. ثالثا، شمولية المنفعة، قد تعطي واحد ولكن غيره، لو أعطيت في مجال آخر حفرت بئرا عمت المنفعة، لو أعطيت فقيرا نفعت الفقير، لو حفرت لهم بئرا نفعت فقراء كثيرين. وأحيانا شدة الحاجة بالعكس، فقير مدقع وضعه سيء جدا جدا، قد يكون أهم من حفر في إنقاذ له من الهلاك. إذن ليس هناك جواب واحد، والمسألة تعتمد على علو منزلة هذا البند من الصدقات، مثلا شمولية المنفعة، شدة الحاجة، هذه أمور من الأشياء التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الإنفاق إذا أراد أن يحصل الأجر الأكبر. إعطاء الزكاة لمريض غني لكن ما عنده قدرة على إجراء العملية الباهظة التكاليف، إذا كان يحتاج إلى العملية فعلا فيعطى من الزكاة. يريد أن يتزوج زوجة ثانية لعفاف نفسه ولا يستطيع تحمل نفقات الزوج الثاني، إذا كان يخشى على نفسه الحرام لو ما تزوج زوجة ثانية يعطى. رجل غارم عليه ديون كثيرة وله أرض وبيت ملك وبيت يمكن أن يبيعه ويسدد ديونه، أول شيء أولا ينظر في البيت، إذا كان أكبر من حاجته يقال بيعه واشتري بيتا يفي بالحاجة والباقي تسد في حاجتك حاجياتك الأخرى ولا تغمن الزكاة. لكن لو كان البيت الذي عنده يكفي مستور فيه وليس قصرا ولا شيئا واسعا فلا يقال له بيع بيتك، يعطى من الزكاة. لو عنده بيت وأرض يقال له بيع الأرض، أنت لست فقيرا، بيع الأرض وبيتك موجود عندك مأوى، وهكذا. هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة وفي نفسه أجل لهذا الزواج ثم يطلقها؟ طبعا هذا ليس نكاح متعة، لأن نكاح متعة الأجل متفق عليه بين الطرفين معلن مذكور، أما هذا حديث نفسه. فعند جمهور العلماء يجوز هذا، لكن ومن الأسباب طبعا أنه قد يغير نيته، قد يكون ينوي أن يطلق ثم لا يطلق، قد تعلق بالمرأة، قد يأتي له منها أولاد، فالطلاق ليس شيئا متيقنا. أما نكاح المتعة إذا انتهت المدة انتهى العقد خلاص، بل عندهم قد يحتاج إلى طلاق هؤلاء المبتدع الضلال. الشيء الآخر في الموضوع هذا المحذور في العملية قضية ما يمكن أن يكون غشا، لو علموا بنيتك هل كانوا سيزوجونك؟ هذا محذور في العملية، من المحاذير في قضية الزواج بنية الطلاق ما تنطوي عليه القضية من نوع خدعة لأهل المرأة أو المرأة وأهلها، أنه ينوي أن يطلق ابنتهم بحيث لو علموا عن نيته من قبل كما زوجوا أصلا. لكن لو قال المسألة بحد ذاتها بدون الكلام على المحاذير مجردة كذا، هل النكاح بنية الطلاق النية الخفية في النفس هل هو نكاح متعة أو زنا؟ نقول لا، ليس زنا ولا نكاح متعة محرم، فرق بين هذا وهذا. ابن سبيل سرقت محفظته وأعطوه مبلغا من المال الذي يوصله إلى المدينة، ثم ذهب إلى مدينة ورأى أن بعض المال الذي أعطوه قد بقي، فماذا يفعل به؟ طبعا سبق في الدرس ذكر أن الذي أعطي لشيء فإنه ينفق في هذا الشيء، واحد أعطي للجهاد ينفق في الجهاد، ولو زاد من شيء لا ينفق في أشياء أخرى، نعم كذلك المكاتب وغيرهم. بقينا في هذا السؤال ليس عندي جواب عليه، الجواب لا أدري، وإذا صارت فرصة لبحثه نبحث إن شاء الله. متى تكون الهجرة واجبة على المسلم بحيث لا يستأذن أبوي إذا كان لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة في المكان الذي هو فيه؟ فعند ذلك يجب عليه أن يهاجر ولو بغير إذن أبويه. مثل واحد في أي بلاد الكفار يفتن في دينه يخرج حتى لو لم يأذن أبوه. شخص يعمل موظفا ويتقاضى راتبا كاملا وأحيانا يتأخر فيخصم من راتبه، هل له أن يتصرف في هذا المال كشراء أشرطة وتوزيعها؟ الأصل أن يرد المال للجهة التي أعطته المال لأنه لا يستحقه، يقول هذا ثمن الراتب أنا ما أستحقه لأن أنا ثمن الوقت لم أداوم فيه. فإذا كان يخشى لو رده فقد المال، المدير الذي يأخذه يأكله، الناس غير ثقات يأخذونه، فيعطيه في مصالح عموم المسلمين، يضع في مصالح عموم المسلمين، نشر علم لعموم المسلمين، بناء مسجد لعموم المسلمين، طريق لعموم المسلمين وهكذا. بعض الناس يسرق المال بحجة أنه لا يوجد عمل، هذا حجته داحضة عند ربه لا تقبل منه. والإنسان يسأل ولا يسرق، ألم يمر معنا في فوائد الأحاديث السابقة أنه يجوز مد اليد والسؤال في حال الحاجة؟ فإذا يسأل، وليست السرقة أشرف من مد اليد، بعض الناس يظن السرقة أشرف من مد اليد، لا هذا غير صحيح، تلك كبيرة من الكبائر، السرقة من كبائر الذنوب وعليها حد قطع اليد، كيف تعتبر هذه أشرف من السرقة من مد اليد؟ هذا لا يجوز. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.